المسألة الثانية، قال المحقق: مسل الجنب للمصحف. قال المصنف: ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه. سبق أن تحدثنا بناء على ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بمس المصحف للمحدث، يعني المحدث حدثا أكبر. الإخوة يعلمون أن هناك حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، وموجباته كلها مرت بنا، كبول، خروج بول أو غائط أو ودي أو مذي أو ريح، هذه الأمور أو غير ذلك من الأمور المختلف فيها، فهناك أمور مجمع عليها وأخرى مختلف فيها. تكلمنا عن ذلك. الآن عاد بنا المؤلف مرة أخرى ليتكلم عن حكم مس المصحف للجنب، ولا شك أن هذا أشد من ذاك. هناك رأينا أن جماهير العلماء منعوا المحدث أن يمس المصحف، وفريق وهم جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وفريق ذهب إلى جوازه وهم أهل الظاهر، والذين منعوا مس المصحف لهم أدلة، والذين أجازوه لهم أدلة، نفس الأدلة هي تتكرر هنا. فترون أنه من أسباب اختلافهم اختلاف في مفهوم قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالجمهور على أن المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا، وأن المراد بالمطهرون، نقولها على الحكاية بالرفع، المراد بهم ماذا؟ الناس. وهنا الآخرون الذين أجازوا مص المصحف قالوا المراد بذلك اللوح المحفوظ والكتاب الموجود في ذلك اللوح. هذا أولا من أسباب الخلاف، أو هذه أدلة هؤلاء، وهذا أول دليل يتنازع هؤلاء، فالجمهور يستدلون به ويوجهونه توجيها، والآخرون يستدلون بالآية ويوجهون هذا الدليل توجيه آخر. وقد مر بنا حديث عمرو بن حزم، أو كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام، سلمه إلى عمرو بن حزم، وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أيضا اختلفوا في لا يمس القرآن إلا طاهر، هل المراد بالطهارة هنا الطهارة من الأحداث، أو المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية وهو أن يكون مسلما؟ هذا أيضا من أسباب الخلاف. فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة فهموا أن المراد ألا يمس القرآن إلا طاهر، أي غير محدث. ومن الأدلة أيضا التي يتمسك بها جمهور العلماء ذلكم الحديث الصحيح الذي أورده البخاري في صحيحه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. لا، نهي، تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. قالوا: أن تناله أيديهم، أن تقع عليه وهم غير طاهرين. هذه أيضا الآخرون يتأولون ويقولون منعوا لأنهم غير مسلمين. هذه أيضا من أسباب الخلاف التي وردت هنا. إذن الذين أجازوا ذلك كما رأيتم تمسكوا بماذا؟ بظاهر الآية، وقالوا إن هذه الأدلة التي أخذ بها الجمهور محتملة. هذا فيما يتعلق جملة لا تفصيلا بمس المصحف، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك. ولا شك أن أي دليل من هذه الأدلة يتطرق إليه الاحتمال. وذهب الجمهور إلى منعه. الجمهور يقصد بهم جماهير العلماء كافة ومنهم الأئمة الأربعة. نعم. وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ، وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه، أعني قوله: لا يمسه إلا المطهرون. يعني المؤلف أراد أن يحيلنا إلى ما مضى. هذه المسألة تكلم عنها بإيجاز كما تذكرون، ونحن تكلمنا عنها وبينا الأقوال فيها والمفاهيم التي فهمها العلماء، لكننا هنا أجملناها وأوردنا جملة أحاديثها، وهي حقيقة كما قلنا يدور الخلاف فيها حول لا يمسه إلا المطهرون، والحديث الذي أوردناه لا مخافة أن تناله أيديهم، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. قال: وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه،